أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كل نفس ذائقة الموت وإنما فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور وإنما تُوفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور Thank you. لتبلغن في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب بما لم ينفع فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم فلا تحسبنه بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماء وَالْأَرْضِ وَمَا خَلَقَ اللَّهُ

سمعنا مناديا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا على كفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد فاستجاب لهم ربهم الأبرار والبرار ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا فاستجاب لهم ربهم أن لا أضيع عمل خالد منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض فالذين هاجروا وأخرجوا ولا

صدق الله العظيم.